بسم الله الرحمن الرحيم. قوي عزيز. تمام. Oh,

الذين هم في صلاتهم خاشعون لا تصموا بالله والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم هم فيها والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون جعلناه

يحملون صدق الله.